هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي. صباح الخير على أولادك، صباحهم فجر للسجدة، صباحهم للأمل وردة. صباح الخير يا نهر أصيل، تزغزغ شمسنا موجه، تدفي ميته الحلوة، تطير بينا الفلوك معاه، يغنلنا الولد موال على الركية ونشرب شاي، وبنت جميلة تستنى حبيب جايب لها الحنة وشايل من الغرام أحمال. صباح الخير، صباح الخير على الزارع سنابل قمح، على الصانع لفستانك، على جندي على حدودك. صباح الخير على عيونك، صباح الخير على عيونك، يزرع الفل في جفونك، ومهما ألف واتغرب ما لا إلا في وجهك خير. صباح الخير، صباح الخير. حلاوة شمسنا وخفة ظلنا، الجو عندنا رابع طول السنة. حلاوة شمسنا وخفة ظلنا، حلاوة شمسنا وخفة ظلنا، الجو عندنا رابع طول السنة. هكذا تلقي الشاعرة إكرام هلال تحية الصباح على كل مصر وعلى كل أهل مصر. تلك التحية التي يتبادلها الناس الصغار والكبار في الشوارع والحارات، تلك التحية التي تجمع القلوب وتؤلف الأرواح، تلك التحية المتبادلة لمن نعرفهم ولمن لا نعرفهم، تلك التحية التي تجوب أنحاء مصر كلها لتجعل لمصر سمتا خاصا تتميز به عن كل بلاد الدنيا. عن السمت المصري الأصيل تدور حلقة الليلة. لكل فنان أصدقائنا بصمته الخاصة فيما يخرجه لنا من أعمال فنية، وبعض الفنانين يهتم أكثر بجماليات العمل الفني وأسسه وقواعده، ومنهم من يهتم بإضفاء روحه على العمل الذي يقدمه، ويرى أن العمل الفني يضمن تميزه بما يسكبه عليه صانعه ومبدعه من روحه وأفكاره، لذا يخرج العمل شديد التميز من جهة وشديد الالتصاق بصاحبه من جهة أخرى. هذا ما أحسست به وأنا أقف أمام لوحات الفنانة المصرية شديدة التميز ريهام الشامي. إذا عرفت أسلوب الفنانة ريهام الشامي فإنك تستطيع كمشاهد فقط ودون الحاجة لأن تكون دارسا للفن أن تميز لوحاتها، لأن الفنانة ريهام نفسها ليست دارسة أكاديمية للفن، وهي تقول: بدأت الرسم منذ طفولتي دون أن أدرس أي دراسة أكاديمية. حاولت أن ألتحق بكلية الفنون الجميلة، لكن رسبت في امتحان القدرات. درست بكلية التجارة، ثم سافرت مع زوجي للجزائر وتوقفت عن الرسم لفترة طويلة. ولإحساسي بالملل بسبب الغربة بدأت أرسم، وبالصدفة قابلت الفنان الجزائري محمد طاهر العربي الذي علمني وشجعني. بدأت الفنانة ريهام الشامي في نشر لوحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ففوجئت برسالة من رئيس مهرجان فاس الدولي للفنون التشكيلية بالمغرب لدعوتها للاشتراك في هذا المهرجان، وهي التي لا ترسم إلا لتعلق لوحاتها في شقتها على حد تعبيرها. فسافرت هي وأسرتها الصغيرة للمهرجان، وكان أول معرض للوحاتها بالجزائر معرض تحت عنوان ذاكرة وطن، ثم توالت المهرجانات بعد ذلك. فسافرت إلى العراق وتم تكريمها وإهداؤها تمثالا وشهادة تقدير مع الاحتفاظ بلوحتين من لوحاتها في المتحف الوطني العراقي، ثم توالت المهرجانات. الفنانة ريهام الشامي أصدقائنا فنانة ترسم بروح التراث، التراث الشعبي المصري وبلغته وبمفرداته الخاصة جدا، في محاولة لإحياء التراث المصري القديم بملابسه البسيطة والتقليدية، في محاولة للمزج بين الجمال وحفظ الهوية المصرية. هي تحب كل ما يقترب من التراث بما فيه من عادات وطقوس وأدوات. ترسم عروسة المولد، التنورة، وبور الجاز، المكواة الحديدية، وهي تعتبر أن الرسم التراثي قادر على أن يصل بثقافتنا الأصيلة للعالم كله. هي تتأثر ليس فقط في طريقة رسمها بالتراث والموروث الشعبي، لكنها تتأثر أيضا في استخدام الألوان. ألوان لوحات الفنانة ريهام الشامي دائما مبهجة ودافئة، فهي تكثر من استخدام الألوان الزاهية كالأحمر والأصفر والبرتقالي والأزرق والنيلي والأخضر، لأنها ألوان تم استخدامها في النقش على الحجر منذ عصور الفراعنة، وامتد تأثيرها لنجد معظم بيوت النوبة تحمل تلك الألوان الزاهية، والتي تلفت النظر وتشد الانتباه وتحمل في طياتها البهجة والسعادة. وكذلك هي موضوعات الفنانة ريهام الشامي، هي ترسم عن الفرحة وتؤمن أن الرسم بهجة. بدأت الفنانة ريهام الشامي في الفترة الأخيرة في تنفيذ فكرة جديدة من خلال مزج الأغاني التراثية باللوحات، وهي تقول: لاحظت أن الشعر يصف الكثير عن طريق كلمات الأغنية، وبدأت في محاولة لجعل اللوحات تتحدث بلغتها عن تلك الأغنيات، وبدأت بالفعل برسم 3 لوحات من خلال 3 أغنيات، هي تحت الشجر يا وهيبة، عزيزة، الحلوة داير شبكها. ولم تتوقف الفنانة ريهام الشامي عند حدود الأغنيات، بل تخططها للأوبريتات، فرسمت لوحات لأوبريت الليلة الكبيرة. حمص حمص دلي ما ينقص عالنار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب ويتلوع ولا طلش يسترك هتحب بقش. الفنانة ريهام الشامي قادرة وببراعة على أن تنقل لك روح الموتيفة الشعبية التي تستخدمها، فهي حين ترسم عن أوبريت الليلة الكبيرة تشعر بالفعل أنك أمام عرائس الماريونيت التي تتحرك على خشبة المسرح بأيدي فنان ماهر يمسك بخيوطها، وحين ترسم أغنية تحت الشجر يا وهيبة تشعر أنها تستدعي النغمات الموسيقية الشعبية لتسمعك إياها، وأنت تقف أمام اللوحة التي ترسم الفرح المصري فيها أو الفرح الشعبي أو الفرح الريفي الذي كنا نراه في أفلامنا المصرية القديمة، فتشعر أنك ترى وتسمع وتعيش في هذا الجو الريفي أو الشعبي. الفنانة ريهام الشامي ترسم القرية المصرية بخيرها وعبقها الأصيل، ترسم الرجل بشنابه العريض، ترسم المرأة بزيها الشعبي المصري الذي يتمثل أحيانا في طرحة وجلبية، وأحيانا في منديل بؤوية، وأحيانا في الحلق الكبير المستدير أو الحلق الطويل، وترسم الأولاد بجلابيبهم البيضاء والبنات بجلابيبهم الملونة بألوان زاهية وشرائط ضفائرهم الطويلة. هي أحيانا ترسم اللوحات قريبة جدا لنرى الملامح واضحة، فملامح الوجه لها دائما خصوصية عند الفنانة ريهام الشامي، فالعيون واسعة ومحددة بالكحل، والأنف صغير والفم كذلك، هذه هي ملامح المرأة. ترسم المرأة في كل أوضاعها، في أفراحها وفي أحزانها، وهي تطبخ لأولادها، وهي تخيط ثيابهم، وهي تلعب معهم، وهي في حالة الراحة والتأمل. هي كثيرا ما ترسم لنا بيوت الطين، الحارة، طريق النخيل، وترسم لنا ذاكرة وطن، ترسم عروسة المولد، التنورة، الليلة الكبيرة، فلاحين من مصر، بلاد النوبة، مصر القديمة، رموز، زيارة الأولياء، كل هذه أسماء وعناوين للوحات الفنانة ريهام الشامي. في الختام أصدقائنا، فنحن أمام فنانة ترسم الحياة لتشعر وأنت تقف أمام لوحاتها بنبض الحياة. عشنا حلقة الليلة على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.